فالأعوان الذين داخل المدينة والقبر الخامس، فأصبح كلمة القبر الخامس تطلق على الأعوان، الأعوان الأعداء والأعيان لهم، العيون لهم، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود يا إخواني بالله أن المنافقين لو تتبعنا السنة مكرهم وكيدهم وبكائسهم هي هي. عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين ورأس حزب الشيطان في المدينة، رأس النفاق، كان قبل معركة بدر كافر لا يقول الإسلام، وكان يحارب النبي ويغلق عليه ويقول له أن الرجل اجلس في بيتك فمن أراد أن يأتيك أتاك بيتك لا تخشان في مجالسه، وكان مع اليهود. لما انتصر المسلمون في بدر وأصبح لهم شوكة وقوة أظهر الإسلام، وكان ماذا يفعل؟ يأتي إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ويقول يا معاشر المسلمين هذا نبيكم قد أرسله الله إليكم فانصروه وعزروه واتبعوه واطيعوا أمره، هكذا يقول يتظاهر بهذا. وهذا أيضا من الأشياء التي يفعلها المنافقون، يتكلمون بالكلام المحسن ويتحدثون عن الإسلام، وربما يقولون قال الله وقال رسوله، وربما يقولون قال ابن تيمية وقال ابن القيم. والله العظيم رأيت هذا في الصحف، مناقض معروف له مقال يبث فيه سموما يقول قال ابن القيم وقال علامة ابن القيم، يا ليت كنت ابن القيم، سبحان الله العظيم. يأتون بهذا الكلام، تبعوا امره اطيعوا امره انصروه انصروه. فلما كان موقفه المخزي يوم احد وانخذاله لمنعهم من المنافقين والمتخذلين والمتأثرين به، أراد أن يقول ليأتي بهذه الأسطوانة التي تعودها، فأمسك المسلمون بثوبه وقالوا اجلس عدو الله، لست بأهلا لذلك، أنت لست أهل، نسيت خزيك وعرفت يا أحد، اجلس عدو الله، لست أنت بأهلا لذلك. هذا المنافق خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة، ما ندري لماذا خرجوا، والظاهر الله أعلم أرادوا أن يدلسوا ويلبسوا على المسلمين وأن يغسلوا ذلكم العار الشنيع الذي زرع منه ما حصل مع بني النبي وكذلك بأسد قبله. وأيضا ربما خرجوا من أجل الغنيمة، ينزع من الناس يقاتل من أجل المغنم الذي حصل فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاتلا وراجعا إلى المدينة اختصم رجلان غلاما، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فكسع المهاجرين الأنصار يعني ضربه برجله من الخلف، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، هذا أخذ يستغيث بالأنصار وهذا يستغيث بالمهاجرين، وأصبحت هناك هوشة، وكلمة هوشة كلمة فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بهذا الصياح فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله كسع غلام من المهاجرين غلام من الأنصار، فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجرين يا المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة بين أظهركم، هذا تعصب ذليل، هذا تعصب الأنصار وهذا تعصب المهاجرين، هذه الحميدة الجاهلية، قال دعوها فإنه ممكن، إنما المؤمنون إخوة، لا في تعصبات ولا تحزبات. يا ليت الشباب الإسلامي اليوم يفهمون هذه الحكمة ويفهمون هذه السنة، يتحزبون جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التدليس وحزب التحرير وحزب كذا، كلها دعوة جاهلية، دعوها فإنها ممكنة، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الواجب على المسلمين وعلى سنن المسلمين. لما دخلت فينا هذه التحزبات وهذه التكتلات ولما دخلت فينا هذه الجماعات فرقتنا، وأصبح الشباب يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. لماذا؟ التحزب والتكتم. ولو اعتقدوا بحبل الله وبسنة رسول الله لكانوا عباد الله اخوانا كما قال النبي، كونوا عباد الله اخوانا. لماذا هذا اخواني وهذا تبليغ وهذا سرور وهذا حكم وهذا حزب وهذا كذا؟ هذه كلها دعوة جاهلية، دعوها فانها منتنة. ايهما اشرف، ان يقول الانسان انا من المهاجرين او يقول انا من الاخوان المسلمين، ان يقول انا من الانصار ام يقول انا من زوال التبليغ؟ ايهما اشرف؟ اقول اشرف لا شك. هذا قال يا للمهاجرين، وهذا قال يا للانصار، مع ان كلمة مهاجرين وكلمة انصار هذه كلمة شرعية اثنى الله عليه في القرآن. ومع ذلك لما كانت هذه على سبيل التحزب والتعصب والانشقاق والتفرق سماها النبي دعوة جاهلية، سماها النبي دعوة جاهلية وقال عنها انها منتنة. انتهت المشكلة. النبي صلى الله عليه وعلى سلم وقال اتركوها دعوها فانها منتنة، انتهت المشكلة. ولكنها انتهت عند عبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي الخبيث لما بلغ الخبر وبلغ ان المهاجرين استطال على الانصار غضب، فماذا قال؟ قال في رهط عنده من اصحاب المنافقين وفيهم زيد بن ارقم وكان غلاما صحابي رضي الله عنه، ماذا قال عبد الله بن ابي؟ قال اوقد فعلوها يعني المهاجرين، قد ناصرونا وسافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلمة يأكل. شو الخبيث يعرض المهاجرين يقول كافرونا وناصرونا في بلادنا في المدينة، ما أعدنا وجلابيب قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، هؤلاء جميع قريش يا خبيث، ما نعدنا بل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سب من كلمة يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو أصحابه وبالأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم أقبل على من حضرهم وقومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أمسكوا عن هؤلاء المهاجرين سوف يتحولون. يظن أن المسلمين أهل الدنيا جاءوا من أجل الدنيا، فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فأخبره الخبر، أخبره الذي جرى من الذي قاله ابن أبي، وعنده عمر بن الخطاب، فقال عمر يرده عباد بن بشر فليقتله، فقال رسول الله الآن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا ابن ابي امره سهل، مر عباد بن بشر، وعباد بن بشر كان من ابطال الانصار، مره يقتل عبد الله بن ابي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه؟ انا الان لو قتلت ابن ابي ان سوف تنتشر ويشيع في الناس ان محمد يقتل اصحابه، وهذا حقيقة تشويه للدعوة وتشويه لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه. ولكن أذن برحيل حكمة، الآن الفتنة يعني ينفخ فيها ابن أبي، فالنبي أراد أن يشغل الناس بشيء آخر فأذن برحيل. يقول وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس وقد نشى عبد الله بن ابي بن سمير الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين بلغه ان زيد بن ارقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال وما تكلمت به،

ولم تزل مكانة ابن أبي يعني عند قومه له مكانة. أما الآن لا. الآن لو أن النبي أمر هؤلاء بقتل قتل. فبالأمس ما كان يعني لا يمكن ذلك. الرجل له شرف له سيادة وله زعامة. بل إن ابن لعبد الله بن أبي صاحبه فاضل اسمه عبد الله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. الأب رأس المنافقين. والابن هذا من خيار المسلمين. يخرج الحي من الميت. لما بلغه ما قال أبوه ماذا فعل؟ وقف على باب المدينة. وقف على الطريق إلى المدينة. فلما جاء أبوه وكان بار به غاية البر. هكذا يقول. كان بار بأبيه غاية البر. حتى أنه لما مات أبوه فيما بعد طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي عليه. يعني يلبسه بالبسم. كان بارا به. ومع ذلك وقف على باب المدينة. فلما جاء أبوه قال له قص والله لا تدخلنا حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله أعز. ملكت. هو أبوه. ولكن الكلام خطير. لا يخرجن من العز الأذل. قال ما ندخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن الرسول هو أعز. فأقر له بذلك. يعني حاوله ما استطاع أبدا. السيف معه ما أدخل المدينة وهو ابنه حتى تقر بهذا. فأقر بأنه الأذل والرسول هو الأعز فدخل المدينة. ثم إن عبد الله هذا الابن هذا الصالح ما اكتفى بذلك. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع من أبيه كلمة خبيثة أيضا. وذلك فيما رواه الهيثمي فيما ذكره ابن وجه الزواج. قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم. فقال عبر علينا ابن أبي تبشة. هكذا يلبس النبي. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله يا رسول الله هذا بعد ما دخل المدينة والذي اكرمك لئن شئت لآتينك برأسي. هذا الولد يقول النبي تريد ان اقتله واتيك برأسي وهو ابوه وكان بارا به الاسلام يا اخوان. فقال له النبي لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. ما اكتفى المنافقون بهذه المناوشات وهذه المشاكل التي احدثوها وهذه الفتن والقلاقل ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعالجها بحكمه بالغه. كان يعالجها بحكمه وسياسه وعقل كبير. هو رسول الله عليه الصلاه والسلام لما وصل المدينه فجروا فتنة أعظم منها. أعظم من هذا الكثير هذا قصص شوالدها. فتنة عظيمة جدا كادت تعصف بالمسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم من هذا. فكان خروجهم بلاء وشكما. بلاء وشكما في الطريق حتى لما رجعوا إلى المدينة. هذه الفتنة تطول خبرها وتطول قصتها. ولذلك فإنني سوف أتركها إن شاء الله في الدرس القادم وأكتفي بهذا المقدار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، هذه السنة. الأضحى يعجل والفطر يؤخر. لماذا؟ لأن من السنة في عيد الفطر أن يفطر الإنسان قبل أن يخرج إلى الصلاة، تناسب تأخير الصلاة حتى يتمكن الإنسان من أكل شيء قبل أن يخرج، هذا في الفطر الذي يسميه العامة عيد رمضان، يسمونه عيد رمضان. أما في عيد الأضحى أو عيد الحج كما تقول العامة، فالسنة أن لا يأكل الإنسان قبله شيئا، ولكن يرجع فيذبح ضحيته ويأكل منها، فناسب تقديمه وتعجيله حتى يتمكن الإنسان من الرجوع ومن ذبح الأضحية حتى يأكل منها. لذلك قال العلماء يؤخر الفطر ويعجل الأضحى. قال والفطر في الفطر خاصة، الفطر يعني الأكل أن يأكل شيئا، في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني من السنة أن يفطر أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، يأكل ثمرات وترا ثلاثا خمسا سبعا قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا في عيد الفطر خاصة ليس في الأضحى. في الأضحى إذا صليت تعود إلى البيت وتذبح أضحيتك ثم تأكل منها من الكبد، تفطر على الكبد وعلى شيء من اللحم إن استطعت، هذه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، فإذا ذبحتها فكل منها، فإنها قربان لله سبحانه وتعالى. قال وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، يعني هكذا كان يفعل السلف، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت هذا، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يصلي بهم ركعتين كركعتي الفجر بلا أذان ولا إقامة، ولا حتى كلمة الصلاة قائمة، هذه كلها من البدع، وإنما يجيء الإمام مباشرة ويسوي الصفوف ويكبر، لا يتقدمه شيء، لا أذان لا إقامة ولا كلمة الصلاة قائمة. الصلاة قائمة هذه من المحدثات، إنما يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة في الكسوف والخسوف فقط، أما في العيدين وفي الاستسقاء ما فيها صلاة قائمة، ما يحتاج الناس قد تجمعوا لك، تأتي تكبر بهم وتصلي. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها ست تكبيرات، إذا المجموع سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني إذا رفع من السجود وكبر عند الرفع هذه التكبيرة لا تحسب، فإذا وقف قبل أن يقرأ الفاتحة يكبر خمس تكبيرات إذا استلم قائما، قبل أن يشرع في الفاتحة يكبر خمس تكبيرات، إذن في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات قبل أن يشرع في الفاتحة، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات قبل أن يشرع في الفاتحة، وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام هذه لا تحسب، إنما هي 7 و5. يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل تكبيرتين، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، يجهر بالقراءة. وقلنا هناك ضابط، كل صلاة نهارية فهي سرية إلا 4 صلوات، كل صلاة نهارية فهي جهرية إلا 4 صلوات. ما هي؟ فردين، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، هذه يجهر فيها. فإذا سلم خطب به الخطبتين كخطبتي الجمعة. الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، العيد له خطبة واحدة، لم يثبت عن النبي أنه خطب خطبتين، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يذكر الناس، نائبهم يذكرون بنعمة الله عليهم. ولعل الشيخ يعني المراد بكلمة الشيخ أحكام المناسبة للوقت أنه في عيد الأضحى يتكلم عن أحكام الأضحى، وهذا لا بأس به. وفي عيد الفطر يتكلم عن أحكام زكاة الفطر، وهذا ضعيف جدا، ومن الغرائب والعجائب أن يتكلم الخطيب في عيد الفطر عن أحكام زكاة الفطر، لأنها عبادة قد انتهى وقتها وفرغ الناس منها، فكيف يكلمهم عنها وعن أحكامها؟ إنما المشروع أن يكون التعليم قبل العمل، أن يكون التعليم قبل التطبيق. وهؤلاء يجعلون التعليم بعد العمل، ولم يثبت أن الذي كان يتكلم عن أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر أبدا. وزكاة الفطر نصف صاع أو صاع من كذا وكذا وكذا، وتخرج في وقت كذا وتعطى لكذا. ماذا يستفيد المستمع من هذا الكلام؟ هو قد فرغ من هذه العبادة وانتهى منها، ماذا يستفيد؟ هذا من العجائب التي أنا أتعجب منها في كل عام، في كل سنة أسمع الخطيب يتكلم عن أحكام زكاة الفطر أتعجب، تضيع الوقت. الله المستعان. ثم يأتونك بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا سيما الحديث المشهور حديث الجوائز، أن الملائكة تقف على السكك وتعطي الناس جوائزهم. هذا حديث ضعيف جدا، رواه الطبراني في الكبير وإسناده واهم، ضعيف جدا. ومع ضعفه ونكارته بعض الخطباء يكرره في كل عام، وقد نبه على نكارة الحديث وضعفه الشديد ومع ذلك يكرره. نعوذ بالله من العناد. يقول: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل 10 ذي الحجة. التكبير المطلق الذي لم يقيد بشيء، يكون نهارا وليلا وصباحا ومساء وظهرا وعصرا، لا يتقيد بوقت. ويشرع في 10 الأواخر، هكذا كان يفعل الصحابة. وأما ليلة عيد الفطر فقد جاء عن السلف عن التابعين أنهم كانوا يفتون بذلك، والشافعي رحمه الله استحب ذلك. إذا رأى الناس خلال شهر شوال في الليلة الأولى من ليالي شهر شوال ليلة العيد أن يبدأ التكبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل التكبير بعد إكمال العدة، يعني عدة شهر رمضان. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون في أدبار الصلوات، إذا صلينا كبرنا، وهذا خاص بخمسة أيام فقط، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فهذه خمسة أيام. يوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا يوم التشريق. هذه كم يوم؟ هذه خمسة أيام، أيام عيد كلها. ويحرم صيامها الأربعة أيام الأخيرة، يحرم صيامها. أما يوم عرفة فيصام ويكسر سنتين بغير الحاج. الحاج الأفضل له أن لا يصوم عرفة حتى يتقوى على الذكر والعبادة. أما يوم النحر يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق فإنه لا يجوز صيامه، أيام عيد، أيام أكل وشرب، إلا لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم ولم يصم قبل يوم النحر، فله أن يصوم الأيام الثلاثة الأخيرة المتبقية من أيام الحج وهي يوم التشريق، له أن يصومها، ولكن هذا خاص بمن لم يجد الهدي وليس لكل أحد. حتى من عليه قضاء من رمضان لا يشرع له أن يقضي في هذه الأيام، ما يشرع، هذه لا تصام، وإنما رخص فقط لمن لم يجد الهدي. إذن التكبير مطلق ومقيد. قلنا المطلق الذي يكون في كل وقت ويكون في العشر الأول من شهر ذي الحجة ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، والمقيد خمسة أيام فقط من عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما في عيد الفطر فليس فيه تكبير مقيد، إنما الذي فيه التكبير المطلق، عرفتم؟ فالذي يفعله الناس أنه إذا صلى المغرب والعشاء والفجر من ليلة عيد الفطر يكبرون، هذا لا أصل له، هذا تكبير مقيد، وهذا إنما يكون في شهر الحج. والله المستعان. يقول الشيخ: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر أي آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة الشرعية، والناس قد زادوا أشياء كثيرة كلها لا أصل لها، إنما يتقيد بهذا. هنا يقول: كيف يعرف القلب في الأحاديث؟ من خلال الدراسة والجمع للطرق يتبين ذلك، من خلال دراسة الحديث دراسة حديثية تجمع الطرق وتجمع الروايات والألفاظ وينظر في الأسانيد وفي رجال الأحاديث، تستطيع من خلال ذلك أن تعرف هل في الحديث قلب أو لا، لأن القلب غلط، القلب في متن الحديث أو في سنده غلط، غلط من الراوي، وغلط الراوي يعرف إذا عرض على غيره، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: إن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه. ومقصود الباب الحديث، يعني حديث الواحد، إذا ما جمعت الطرق ما تعرف الغلط، لابد أن تدرس الحديث وأن تجمع الطرق حتى يتبين لك الغلط. يقول: وهل في حديث السجود على اليدين قلب كما قال ابن القيم؟ نرجو بيان ذلك بشيء من التفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل يرجع فيها إلى ما كتب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة ضعيفة،